بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا، تأخذه بأن تجعل القوي حيضا والضعيف السحاب. هنا يذكر حكم المرأة المبتدئة والمضطربة، إذا رأت الدم وقد تجاوز 10 أيام وكان بعضه واجدا للتمييز. كيف واجدا للتمييز؟ يعني يكون بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فما شابه الحيض تجعله حيضا فتترك عبادتها، وما شابه الاستحاضة تجعله استحاضة، لكن بشرط أن لا يتجاوز ما شابه دم الحيض عن 10 أيام. سلام ورحمة الله. بشرط أن لا يتجاوز ما شابه الحيض عن 10 أيام، وما شابه وأن لا ينقص عن 3 أيام. وهنا نوضحه من خلال المثال. مثلا لو رأت الدم قويا واجدا لصفات الحيض فترة 7 أيام، لهذه الفترة مدة 7 أيام رأته قويا، ثم انقطع عنها الدم، لا شك أن هذا الدم القوي الواجد لصفات الحيض هو حيض. ثم بعد مضي 7 أيام رأت الدم ضعيفا، في بادئ الأمر رأت الدم 7 أيام قويا، من صفات التمييز أنه قوي، فهذا لا شك أنه حيض. ثم انقطع عنها، انقطع عنها الدم لفترة 7 أيام، ثم رأت الدم من جديد بعد 7 أيام، رأت الدم لكن رأته ضعيفا، وهي مضطربة أو هي مبتدئة. ففي مثل هذه الحالة هنا مجموع الأيام كم يوم؟ 7 أيام التي رأت فيها الدم، و7 أيام انقطع عنها الدم ثم جاء، ف7 زائدا 7 كم؟ 14 يوما. فالفترة المتخللة بين رؤية الدم يعبر عنها فترة النقاء، فترة النقاء الفترة المتخللة بين الدم، رؤية الدم الأول القوي وبين رؤية الدم الثاني كم؟ 7 أيام. فيكون هنا المجموع 14، لكن هذه 7 أيام هل هي أيام نقاء؟ هل يصدق عليها أنها أيام نقاء أم لا؟ في مثل هذه الحالة لا يصدق عليها أيام النقاء أو أيام الطهر. لماذا؟ لأن أيام النقاء للنقاء حد، أحسن، النقاء أقله فترة النقاء 10 أيام، وهنا 7 أيام. طيب ها؟ اسمعني. فهنا تأتي إلى التمييز، حكمها ترجع إلى التمييز. فما رأته من الدم قويا تجعله حيضا، وما رأته من الدم ضعيفا تجعله ماذا؟ تجعله استحابة. طيب، بناء على هذا يتحدد لنا أنها إن رأت الدم بصفات الحيض في الفترة الأولى تحكم عليه بالحيضية، وما رأته في الفترة الثانية الغير واجد لصفات الحيض تحكم عليه بأنه استحاب، لكن بشرط أن لا يتجاوز حديه. الحد الأول لا يقل عن 3 من ناحية القلة، ومن ناحية الكثرة لا يتجاوز عن 10. ومن ناحية النقاء بشرط أن لا يكون أقل الطهر، يعني أن لا يكون أقل من 10 أيام. وهنا في الفرض رأته أقل من 10 أيام، الفترة المتخللة بين رؤية الدم الأول وبين رؤية الدم الثاني. فهمتم الآن؟ نعم. وذات التمييز، يعني المرأة التي ترى الدم نوعين، هو يبين ذات التمييز نوعين كيف؟ يعني ترى الدم الأول بصفة الحيض، وترى الدم الثاني بصفة الاستحاضة. هنا رأت الدم نوعين، أحدهما واجد لصفات الحيض والآخر غير واجد لصفات الحيض، أو رأت بعضه بصفة الحيض والبعض الآخر بصفة الاستحاضة. هاي التي ترى الدم نوعين، رأت الدم قويا ثم رأته ضعيفا، وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا. شايف هذه النوعين، هذا تفسير النوعين، أحدهما بصفة الحيض وأحدهما بصفة الاستحاضة، أو بعضه قويا وبعضه ضعيفا أو أنواعا. تأخذه، شنو معنى تأخذه؟ معنى تأخذه بأن تجعل القوي حيضا. إذا رأت بعضا من الدم قويا كما رأته في 7 أيام الأولى فتجعله حيضا، والضعيفة استحاضة، يعني تجعل الضعيفة استحاضة، لكن بشرط، بشرط عدم تجاوز حده. عدم تجاوز الحد ما هو؟ من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة، ألا ينقص عن 3 أيام وألا يزيد عن 10 أيام، وعدم قصور الضعيف، وبشرط عدم نقصان الضعيف يعني الفاقد، الدم الفاقد للتمييز، وما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر، بشرط أن لا يكون الفترة المتخللة بين رؤية الدم الأول وبين رؤية الدم الثاني أقل النقاء. أقل النقاء هي فترة الطهر أقل من 10 أيام. ثلاثة. وتعتبر القوة، الآن ما المقصود من القوي؟ يعني الآن يريد أن يبين لنا المعيار والميزان في القوة. وتعتبر القوة بثلاثة أمور. الأمر الأول اللون، يقصد به اللون، فالأسود قوي الأحمر، بمعنى أن الحيض بلون الأسود هو أشد درجات اللون الأحمر، قوي الأحمر بمعنى أشد درجات الأحمر. للون درجات، للون درجات، فأشد درجات الأحمر هو اللون الأسود، وهو أي الأحمر قوي الأشقر، اللون الأشقر. ما أدري إذا شايفين عباية الشيخ شوي أفتح أو هنا، أيوة هذا هذا على كل الأشقر، فأشد الأحمر أقوى درجات وأشد درجات اللون الأشقر، وهو قوي الأصفر الأشقر أشد درجات الأصفر. شايفه هناك لون أصفر، يعني مبين اللي واضح عن ايه احسن احسن. هذا اللون الاشقر اشد درجات الاصفر. نعم. وهو قوي الاصفر وهو قوي الاصفر قوي الاكدر. الاكدر اللون الخابط المخلوط العكر. نعم. والرائحة ايضا من القوة تعتبر القوة ايضا في الرائحة. فذو الرائحة يعني الدم ذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له. هناك دم فيه رائحة كريهة وهناك دم لا رائحة فيه. الرائحة القوية الكريهة أقوى من ما لا رائحة له. وما له رائحة أضعف شيء طبيعي. والقوام الآن من ناحية الكثافة، من ناحية كثافة الدم الكثافة والقوام، فالسخين قوي رقيق يعني الكثير الكثافة أقوى من الدم الرقيق الذي لا كثافة له. وذو الثلاث يعني الدم ذو الأوصاف الثلاثة اللون والرائحة والقوام قوي بالاثنين، بمعنى أنه إذا كان هناك دم فيه أوصاف ثلاثة فيه هذه الأوصاف الثلاثة ودم واجد لبعض هذه الأوصاف له وصفان فقط، فحتما الدم الذي له الأوصاف الثلاثة أقوى من الدم الفاقد لأحد الأوصاف. وهو يعني ذو الاثنين وهو قوي ذو الواحد، يعني إذا كان هناك دم له وصفان أقوى من الدم الذي له وصف واحد. وهو أي القوي ذو الواحد قوي العادم يعني الدم الذي لا وصف له. نعم. ليس له مو ليس ابدا يعني يجيك دم رقيق غير أسود أشقر مثلا أو أصفر من هذا القبيل يعني وليس له رائحة. نعم. وهو يعني القوي ذو الواحد قوي العادم. ولو استوى العدد، لو استوى العدد يعني عدد الأوصاف، لو استوى العدد لو استوى العدد حتى لو كان الدم مختلفا وذو الثلاث يعني الدم ذو الأوصاف الثلاثة اللون والرائحة والقوام قوي ذو الاثنين أقوى من الدم الواجد لصفتين. كان يكون الدم له صفتان، نعم له صفتان لونا ورائحة مثلا وليس له قوام. وهكذا ذو الاثنين قوي ذو الواحد يعني أقوى من الدم الذي له صفة واحدة، يعني تارة يكون الدم له أوصاف ثلاثة وتارة يكون له أوصاف اثنين وتارة يكون له أوصاف وصف واحد. مرة يكون الدم جامعا للأوصاف الثلاثة اللون ورائحة والقوام، هذا لا شك أنه أقوى من الدم الذي له صفتان. والدم الذي له صفتان أقوى من الدم الذي له صفة واحدة، والدم الذي له صفة واحدة أقوى من الدم الذي ليس له أي صفة. لا هو الآن يريد أن يبين لا بثلاثة أي واحد من هذه الأمور الثلاثة يحدث، لا ثلاثة مجتمعة ما خالف، هو هذا قصده، مقصده هذا، مقصوده أحد هذه الأمور. لا شك أنه إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو حي، أحد هذه الصفات أيضا هو حي. نعم. ولو استوى العدد يعني عدد الأوصاف حتى لو كان الدم مختلفا، يعني كأن يكون أحد الدمين أسود والآخر ذو رائحة كريهة مثلا، لو كان هكذا. نعم. ولو استوى العدد، العدد عدد الأوصاف ليس المقصود به عدد الدم، حتى لو كان الدم مختلفا وإن كان مختلفا. هذا هنا لو وصلية وليست لو شرطية، ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز. نعم. وإن كان عفوا إن هنا وصلية وإن كان مختلفا فلا تمييز، لو شرطية فلا تمييز في مثل هذه. يعني أحد الدم هنا دمان عدد أوصاف، كان الدم مختلفا، أحد الدمين أسود والآخر ذو رائحة، هنا تعددت الأوصاف أم لا؟ تعددت الأوصاف. إذا تعددت يعني مرة ترى الدم ذو رائحة كريهة ومرة ترى الدم أسود، في المرة الأولى ذو رائحة وفي المرة الثانية رأته مثلا أسود، ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بأنها مميزة بالتمييز؟ ما يزق عليها التمييز. أحسنت، يقول لابد أن يكون، أحسنت، لابد أن يكون في مورد واحد لا في مرتين، هنا رأته مرتين مختلفتين. حتى لو كان الدم مختلف، وإن كان الدم مختلفا بالأوصاف، في المرة الأولى رأت الدم أسود، رأت الدم أسود، وفي المرة الثانية بنفس الشروط التي ذكرناها، وفي المرة الثانية رأت الدم ذو رائحة، ذا رائحة، هنا لا تمييز في مثل هذه الحالة، لا ترجع إلى التمييز. نعم. وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت، حكم التمييز، حكم الرجوع إلى التمييز، يعني متى من يجب عليها الرجوع إلى التمييز؟ أي مرأة، أي امرأة ترى، أنا قلت في هذه المسألة السابقة بين حكم المضطربة وحكم المبتدئة، أي مرأة يجب عليها الرجوع إلى التمييز؟ المرأة المبتدئة أو المبتدئة، يعني فرق بين أن نقرأ باسم الفاعل بصيغة اسم الفاعل وبين أن نقرأها باسم المفعول. إذا قرأنا المبتدئة بالكسر بزنة اسم الفاعل يعني ابتدأت بالدم، المرأة التي ابتدأت بالدم، هذا الفرق بينهما، المرأة التي ابتدأت بالدم. أما إذا قرأناها باسم المفعول المبتدأة يعني المرأة التي ابتدأ الدم بها. أحسن، فهمتم الآن؟ مرة تبتدئ بالدم ومرة الدم يبتدئ بها. وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة بكسر الدال مبتدئة، نعم، وفتحها، فتح الدال مبتدأة، نعم، وهي من لم يستقر لها عادة. هذه المرأة لماذا لم يستقر لها عادة؟ إما لابتدائها أو بعده أو بعد الابتداء، مرة يأتيها أول مرة الدم ومرة لا، هي رأت الدم ثم بعد ذلك جاءها. فإذا فرق، المبتدئة تارة يأتي إليها الدم لأول مرة، الفتاة عندما تبلغ سن البلوغ وتكون في سن من تحيض فيأتيها الدم لأول مرة، لابد ماذا يشترط فيها حتى تحكم بكونه حيضا؟ لابد أن لا ينقص عن 3 أيام، هذا أول، ولابد أن لا يزيد عن 10 أيام، هذا 2، وأيضا بشرط أن يكون الدم واجدا للصفات، لابد أن يكون الدم واجدا للصفات. فإذا رأت الدم والحال هذه إلى 10 أيام تحكم بأنه حيض. هذا بالنسبة إلى المرأة التي ابتدى بها الدم، رأت الدم أول مرة. أما بالنسبة إلى المرأة التي رأت الدم مرة ثم رأته مرة ثانية، لكن ما رأته أولا يختلف عن ما رأته ثانيا، في مثل هذه الحالة كيف ترجع؟ ترجع هنا إلى التمييز، لابد أن يكون الحيض واجدا، أو لابد أن يكون الدم واجدا لصفات الحيض، يعني من ناحية الأوصاف ومن الناحية الثانية، ناحية أقل ناحية الحد الكثرة أن لا يزيد عن 10 أيام، ومن ناحية القلة أن لا ينقص عن 3 أيام. نعم. أو بعده، إما لابتدائها أو بعده بعد الابتداء. الآن سيجيك الأحكام ويرد عليه النقض بناء على ما ذكره من التعريف، وتظهر الفائدة في الاختلاف بالتعريف إن شاء الله نصل إليه. بعده أي بعد الابتداء، بعد الابتداء فيما إذا رأت الدم مختلفا في مرتين بعد الابتداء، مع اختلافه عددا ووقتا. طيب، الآن حكم رجوع إلى التمييز ثابت في المبتدع التي اختلف دمها وقتا وعددا معا. لا بد من التفريق. تارة المرأة المبتدع يختلف دمها في المرتين، في مرتين يختلف من ناحية الوقت ومن ناحية العدد، وقتا وعددا. في الشهر الأول في المرة الأولى جاءها الدم في اليوم الثالث من الشهر ورأته لمدة 7 أيام، وفي الشهر الثاني جاءها في اليوم الخامس من الشهر ورأته لمدة 9 أيام. هنا اختلف من ناحية الوقت ومن ناحية العدد، الاختلاف من ناحية الوقت ومن ناحية العدد. إذن هذا حكم التمييز لهذه المرأة ثابت. أما إذا اختلف الدم، رؤيتها للدم اختلف من ناحية الوقت فقط، أو اختلف من ناحية العدد فقط. إذا اختلف من ناحية الوقت هل ترجع إلى العدد؟ هناك ترجع إلى العدد وترجع إلى الوقت. أما إذا اختلف من ناحية الوقت فهل ترجع إلى العدد؟ هل ترجع إلى 7 أيام أو ترجع إلى 8 أيام؟ لا ترجع إلى العدد في التمييز، في مسألة التمييز لا ترجع إلى العدد فيما إذا رأت الدم مرة ثالثة. ليش؟ لأنه إذا رجعت إلى العدد تكون ذات عادة عددية، والحال أنها وقتية. أول مرة إذا رأته يومين وانقطع هذا دم استحاض، أو إذا رأته وقد تجاوز 10 هذا دم استحاض، لأنه اختلف في الحدين. طيب، الآن ما يظهر من عبارة الشهيد، ظاهر العبارة أنه مع الاختلاف عددا فقط أو وقتا فقط ماذا يفيد؟ ظاهر العبارة أنه مع الاختلاف في الوقت فقط أو في العدد فقط لا رجوع إلى التمييز. عرفت؟ مع أن المصنف حكم في المضطربة الناسية بجميع أقسامها حكم برجوع إلى التمييز، فهذا يشكل على الشهيد الثاني من هذه الناحية. الاستحاضة خارجة، الآن لا نتكلم في الاستحاضة وإنما نتكلم الاستحاضة. إذا رأت الدم يومين ثم انقطع عنها لا يحكم بأنه حي، وإذا رأت الدم وقد تجاوز 10 أيام فما زاد على 10 أيام لا يحكم بكونه حيضا. إذا 10 أيام هو حيض وما زاد عليه فهو استحاضة. نعم، مع اختلافه عددا ووقتا. نعم، والمضطربة، الآن يأتي إلى المضطربة، وهي من نسيت عادتها وقتا فقط أو عددا فقط أو معا، نسيت وقتا وعددا. وربما أطلقت هذه المرأة على ذلك، يعني على من نسيت عادتها وقتا وعددا، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة. في هذا الشهر ترى الدم 6، في الشهر الثاني 4، في الشهر الثالث 5، وهكذا. نعم، على ذلك على من نسيت عادتها وقتا وعددا، وعلى من تكرر لها الدم يعني رؤية الدم مع عدم استقرار العادة. وتختص المبتدع على هذا بمن رأته أول مرة والأول أشهر، والأول أشهر بالنسبة إلى تعريف المبتدئة. تعريف المبتدئة يعني ماذا؟ يعني وهي المرأة التي لم يستقر لها عادة. أحسن، فتعريفين. الآن يريد أن يبين لماذا، ما هي الفائدة في هذا الاختلاف بالتعريف، يبين لنا الفائدة. تظهر ثمرة في هذا الاختلاف بالتعريف، تظهر فائدة الاختلاف، الاختلاف بين تعريف المبتدئة والمضطربة. عرف المصنف المضطربة بأنها من نسيت عادتها وقتا أو عددا. وهو الآن قرأنا التعريف، تراجع للكتاب طيب، هو هكذا عرف، وهكذا عرف، عرف المصنف المضطربة بأنها من نسيت عادتها وقتا أو عددا، وعرف المبتدئة بأنها من رأت الدم أول مرة. هكذا جاء التعريف، هكذا ورد في التعريف. طيب، بالنسبة إلى هذه من رأت الدم أول مرة ترجع إلى ماذا حتى تعرف، حتى تعرف أيام عادتها؟ رأت الدم أول مرة، مرة إجاها 5، مرة إجاها 7، مرة إجاها 6، مرة إجاها 10، أي من ترجع حتى تعرف عادتها؟ هذه المرة ترجع إلى عادة أهلها، ترجع إلى عادة نسائها. يا هذا هو، نحن نقول هذا المبتدأ، هذا تختص المرأة، المرأة وعرف المصنف، أنا قلت حتى نعرف الفائدة بالاختلاف بين التعريفين، المصنف عرف المضطربة بأنها من نسيت عادتها وقتا وعددا، هذا واضح. وعرف المبتدأ، اسمعني، وعرف المبتدأ بأنها من رأت الدم أول مرة، هذه المرأة ترجع إلى عادة أهلها بناء على هذا التعريف، وبناء على التعريف الأول. شلون؟ مو قلنا الأول أشهر المبتدأ وهي التي من لم يستقر لها عادة. والأول بالنسبة إلى تعريف المبتدأ والأول هذا، وهي من لم يستقر لها عادة، هذا هو اللي عرف هذا التعريف. فبناء على التعريف الأول التي رأت الدم أول مرة، هذه ترجع إلى عادة أهلها، بالنسبة إلى التعريف الأول ترجع إلى عادة أهلها. أما بناء على هذا التعريف الثاني وهي من لم يستقر لها عادة، بناء إلى هذا على هذا التعريف بمن ترجع؟ ها، تدخل في معنى المضطربة، ترجع عليها حتى لو 5 أيام، حتى لو رأت الدم 10 أيام ترجع إلى عادة أهلها. هذا موضوع النص، هذا مبين يعني. ما هو قال في ذا رجوع ذات القسم الثاني وهي من رأت الدم أول مرة؟ لا لا، تسمعني، هذه هي. في المبتدئة بكسر الدال وهي من لم يستقر لها عادة، هذا هو. والمضطربة وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا معا، وربما أطلقت على ذلك، أي من نسيت عادتها وقتا وعددا، وعلى من تكرر لها الدم مع، تسمع، مع عدم استقرار عادة. وتختص المبتدئة على هذا بناء على هذا التعريف، شايف، تختص المبتدئة على هذا بمن رأته أول مرة. والأول أشهر، ما هو الأول؟ من لم يستقر لها عادة، يعني في تعريف، تسمعني، من هي الأول أشهر؟ تعريف من؟ تعريف من؟ أدري تعريف من لم يستقر لها عادة، من هي؟ المبتدأ من لم يستقر عادة. طيب الآن يريد أن يبين لنا الفائدة في الاختلاف بين التعريفين، في تعريف المضطربة وتعريف المبتدأ. عرف المبتدأ بتعريفين، عرف المبتدأ بتعريفين، عدم الاستقرار ومراءة الدم أول مرة. هذا كلامها الآن في رجوع بات القسم الثاني، وهي مراءة الدم أول مرة، هذا يقصد بها هذا في ذات القسم الثاني من المبتدئة. هو قال من المبتدئة، هذه المبتدئة من رأت الدم أول مرة ترجع إلى عادة أهلها، ما رأت الدم أول مرة. أما بناء على التعريف الثاني، بناء على التعريف الثاني هي من لم يستقل لها عادة، هذا في أي قسم من التعريف تدخل؟ تدخل في معنى المضطربة، معناها أنها تجري أحكام المضطربة على أحكام أول ما رأت الدم على المبتدئ. فهمتم الآن؟ فالاختلاف هنا، الفائدة تظهر هنا، تارة ندخلها في أحكام المضطربة وتارة أخرى لا، نجري عليها أحكام تخصها. فبناء على اختلاف التعريفين بتعريف المبتدئة من لم يستقر لها عادة، من لم يستقر عادة، وتظهر فائدة الاختلاف، فائدة الاختلاف بين التعريفين، تعريف المبتدئ والمضطربة. نعم. في رجوع ذات القسم الثاني، وهي من رأت الدم أول مرة، هذه من المبتدئ. شباب وبين لنا من بيان النوع، من بين هنا من المبتدئ إلى عادة أهلها وعدمه، يعني متى نحكم عليها أنها ترجع إلى عادة أهلها؟ ذات القسم الثاني في التعريف من معنى المبتدئة. بالنسبة إلى المعنى الأول، وهي من لم يستقر لها عادة، من لم يستقر لها عادة تدخل ماذا؟ ها؟ في حكم المضطربة. وبناء على المعنى الثاني تدخل أين؟ ترجع إلى عادة أهلها. عرف شلون؟ يعني وعدم رجوع، عدم رجوعي إلى عادة أهلها. بناء على أي تعريف؟ إذا قلنا أنها لم يستقر لها عادة. نعم. ومع فقده، أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، رأته أسود، ومن ناحية الثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ومن ناحية القوام، ومن ناحية اللون، كل هذه الصفات، بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف، رأته أسود ورأته أصفر أو أحمر مثلا، أو اختلف، ولم تحصل شروطه، لم تحصل شروط التمييز، يعني عدم نقصانه عن الثلاثة وزيادته عن العشر. يعني فيما إذا نقص الدم، بعبارة أخرى إذا نقص الدم عن ثلاثة أيام أو تجاوز عن عشرة أيام، هل يحكم بأنه حيض؟ لا يحكم بأنه حيض، وإنما يحكم بكونه اتحاض. أما لو رأته ولم ينقص عن الثلاثة، ولم يتجاوز عن العشرة أيام، ولم يقصر عن الضعيف، ففي مثل هذه الحالة تحكم بكونه حيضا. فهمتم الآن؟ نعم. أو اختلف ولم تحصل شروطه، تأخذ المبتدأ عادة أهلها، يعني ترجع إلى نسائها، ترجع إلى نسائها، من هم النساء؟ مثل الأم، ومثل الأخت، ومثل العم، مثل الخالة، مثل بنات العمة، مثل بنات الخالة. لماذا؟ لأنه من النادر أن تشذ واحدة عن الجميع، لأن القرابة مظنة لتوافق الطبيعة والمزاج، دائما القرابة مظنة لتوافق الطبيعة والمزاج، فربما أن توافق هذه المرأة أو هذه الفتاة نساء أهلها. نعم. تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها من الطرفين، من طرف الأب ومن طرف الأم، من طرف الأب العمة وبنات العمة، ومن طرف الأم الخالة وبنات الخالة، أو أحدهما، تأخذ عادة أحدهما كالأخت والعمة، نعم، والخالة وبناتهن، بنات العمة وبنات الخالة. فإن اختلفنا الآن نسوان كل واحدة شكل، قريبات لكن هسا أول مرة من ناحية الاختلاف، فإن اختلفنا في العادة وإن غلب بعضهن فأقرانها، أقرانها ماذا؟ يعني ترجع إلى قريباتها في السن، ما يقاربها في السن من النساء من البنات، العمر من ناحية العمر. فأقرانها وهن من قاربها في السن عادة. واعتبر المصنف في كتبه الثلاث البيان والدروس والذكرى فيهن في الأقران وفي الأهل اتحاد البلد، بل لابد أن يكونن من بلد واحد، أما واحدة سورية وواحدة عراقية وواحدة أفغانية وواحدة هندية في مثل هذا، وإن كنا قريبات يعني ربما يكون واحدة امرأة لها خوات، واحدة تزوجها أفغاني والأخرى تزوجها عراقي والثالثة تزوجها مثلا هندي وهكذا، ما يرجع إلى هذه النساء لا. نعم. وفي الأهل اتحاد البلد باختلاف الأنسجة باختلافه باختلاف البلد. واعتبر في الذكرى، اعتبر الشهيد الأول في كتابه الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر، يعني الرجوع إلى عادة الأكثر من الأقارب، الغالب على النحو الغالب الأكثر من الأقارب عند الاختلاف، عند اختلافهن في العادة، وهو أجود، الرجوع إلى الأكثر أجود. وإنما اعتبر المصنف في الأقران الفقدان، يعني ربما أن تفقد الأقران دون الأهل لإمكانه لإمكان الفقدان فيهن في الأقران دونهن دون الأهل. راجعوا إلى ترجيع الضمائر، ها؟ لإمكان الفقدان في الأقران دونهن دون الأهل. لإمكان الفقدان في الأقران فيهن، يعني في الأقران دونهن دون الأهل، إذ لا أقل من الأم، يعني لا أقل من الرجوع إلى عادة الأم عند الفقدان، فيما إذا فقدنا الأقران يرجع إلى عادة الأم. لكن قد يتفق الفقدان بموتهن بموت الأقران، هذا الفرض الثاني الذي ذكره الشيخ، بموتهن ربما يمتن الأقران وعدم العلم بعادة لا تعلم عادة الأقران. فلذا عبر، لأجل هذا عبر المصنف الشهيد الأول في غيره، يعني في غير هذا الكتاب في غير اللمعة، بالفقدان والاختلاف فيهما، اتفاق الفقدان وعدم العلم، فإن فقدنا واختلفنا فيهما، يعني في الأهل والأقران، فيهما في الأهل والأقران، فإن فقدنا الأقران فهمت أين يرجع الضمير؟ واختلفنا فيهما، يعني في الأهل والأقران لا في الأقران، فإن فقدنا الأقران أو اختلفنا فكالمضطربة، كالمضطربة من ناحية الوقت ومن ناحية العدد، يعني حكمها حكم المضطربة، حكم المضطربة هو رجوع إلى روايات، الرجوع إلى روايات تارة تجعل 10 أيام من شهر تجعل حيضها 10 أيام من شهر، وفي الشهر الثاني تجعلها 3 أيام، تجعل الحيض 3 أيام وهكذا. كيف تريد تجعل الشهر الأول 3 أيام أو تجعل أول مرة أول ما تبتدئ بال10 أيام؟ هاي المضطربة، حكم المضطربة هذا، حكم المضطربة في الشهر الأول تجعله 3 أيام وفي الشهر الثاني تجعله 10 أيام، أو في الشهر الأول تجعله 10 أيام وفي الشهر الثاني تجعله 3 أيام، حكم المضطربة هذا. ترجع إلى روايات، يعني روايات هناك موجودة، نعم. فكان مضطربة في الرجوع إلى روايات، وهي أخذ 10 أيام من شهر يعني تجعلها حيضا، وثلاثة من آخر، وثلاثة أيام من آخر من شهر آخر، مخيرة في الابتداء كيفها، تريد تجعل أول مرة 3 أو تجعل أول مرة 10، نعم مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما، أو 7 من كل شهر، بعد كل شهر 7، نعم، أو 6 مخيرة في طبعا ما في تخير، هو 6 أو 7 بعد ما نتخير، تجعل الشهر الأول 7، لكن من ناحية الأيام، يعني من ناحية الأيام، إذا مثلا لأنه لا وقت ولا عدد، لا من ناحية في الشهر الأول جاءتها سبعة أيام في وسط الشهر، في الشهر الثاني جاءتها سبعة أو عشرة أيام جاءتها في أول الشهر. هنا كيف تصنع وتجاوز؟ هنا تجعل سبعة أيام، تختار سبعة أيام وتختار سبعة أيام من الشهر الثاني، وهكذا ستة أيام. نعم. من كل شهر أو ستة، ستة مخيرة في ذلك، وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منها من هذه الأيام. أي شيء يعني مثلا هي مرة باردة، هي مرتبط بالمزاج، لأنه مرة هي باردة مرة هي حارة حسب اختلاف المرأة، يعني ما يوافق مزاجها منها، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة، والبارد تختار الستة. ها؟ يعني تجعل حيضها سبعة أيام وهذه تجعل حيضها ستة أيام. نعم. شلون؟ نعم. ومرة واحدة تغتسل منها غسل المس الميتة. والمتوسط الثلاثة والعشرة، كيف تجعل حيضها ثلاثة أو تجعل عشرة؟ نعم. وتتخير في وضع ما اختارته. هذا تريد، هذا أول مثلا يوم 13 رأت الدم، في الشهر الثاني يوم 8 رأت الدم إلى 13، هناك من 13 إلى يوم 20، هي تختار أي يوم من هذه الأيام تجعلها حيض حسب مزاجها. نعم. من أيام الدم، وإن كان الأولى الأول، يعني وضع ما اختارته من أيام الدم أول الشهر، ولا اعتراض للزوج في ذلك. لا اعتراض للزوج يعني في تعيين وضعي أول الشهر، يعني لا يجوز للزوج أن يقول مثلا ويعترض عليها أنت لست بحائض، هي تقول له أنا حائض، تقول لست بحائض مثلا. نعم. في ذلك هذا في الشهر الأول، أما بعد الشهر الأول فتأخذ ما يوافقه وقتا، يعني تجعل ما يوافق الحيض وقتا. الحمد لله.